بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه العقيده السفرانيه بحاشيه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. قال السفاريني: الباب الاول في معرفه الله تعالى ومتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف واسمائه تعالى وكلامه وغير ذلك. قال: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. قال الواجب الشيخ عبد الرحمن: قال الواجب أن يتاب فاعله ويعاقب تاركه، ووجب أي لزم وثبت. والعبيد جمع عبد، وأشرف اسم وأتمه للمؤمن وصفه بالعبودية لله وحده، بل هذا أشرف وصف لأي أحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولقد وصف الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المنازل والمواضع. قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال سبحانه وتعالى: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. وقال سبحانه: فأوحى إلى عبدي ما أوحى. فلا شك أن العبودية أشرف وصف للعبد، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لهذه العبادة، فأشرف وصف العبودية. ولكن هذه العبودية منها العامة، وهذه يكون فيها الخلق كلهم، ومنها الخاصة، وهذه على قسمين. أشرفهما ما يكون للأنبياء والمرسلين، ثم ما يكون للمؤمنين. فأشرف أنواع العبودية ما كان للأنبياء والمرسلين، وأشرف ما كان منها فلنبينا صلى الله عليه وسلم. هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، بخلاف عبودية الرق، فإنها تكون عبودية دل على نقص الإنسان. إنما العبودية لله سبحانه وتعالى أعظم العزة. ولهذا قال: أشرف اسم وأتمه المؤمن وصفه بالعبودية لله وحده. إنما لو كان عبد لفلان فلا شك أن هذا من المنازل القليلة عند الناس. والإله هو المألوه المستحق للعبادة بالتسديد، أي التقويم الصائب. فالإله هو المألوه. وقد اختلف أهل العلم هل الله مشتق أو جامد، فذهب بعضهم إلى أنه جامد، قد نصر ذلك سيبويه، وذهب بعضهم إلى أنه مشتق، وهو الصحيح أنه مشتق. يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه. فدل هذا على اشتقاق من أله يأله إلهة، فهو مشتق. فإله بمعنى مألوه أي معبود. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو المعبود في السماء والمعبود في الأرض. وقال المصنف: بالتسديد، معرفة الله بالتسديد أي التقويم الصائب. وقال المصنف: يعني بالنظر في الوجود والموجود. والذي يجب على العبد معرفة الله عز وجل، وما يجب له على عبيده من توحيد وطاعته بالسمع بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده ليبلغوهم دينه الذي شرعه، لا بالتخليط في صفات الله بالعقل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: وما صنع من قبلك من رسول إلى نوح إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. ففرض على عباده العلم بذلك، وأخبر أنه ضمن كتابة من الأدلة والبراهين ما يدل على ذلك. والنظر المفيد للعلم هو ما كان في دليل هاد. النظر الذي ينتج العلم لم يكن نظر عقل مجرد، وإنما ما كان في دليل هاد. والدليل الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وغالب نظر أهل الكلام في دليل المضل. إذن الأدلة على قسمين: أدلة تهدي وأدلة تضل. أما الأدلة التي تهدي فهي أدلة الكتاب والسنة، وأما أدلة الضلال فهي أدلة المبتدعة الذين نظروا إلى عقولهم وقالوا بمقتضى هذه العقول التي أضلت بهم عن سواء السبيل، كما قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال تعالى: يتبعون إلا الظن. ومثبت النبوات تحصل لهم المعرفة بالله بما جاءت به الرسل من غير أن يفتقروا إلى النظر في الوجود. انتبهوا. ومثبت النبوات تحصل لهم المعرفة بالله مما جاءت به الرسل من غير أن يفتقروا إلى النظر في الوجود والموجود وفي دلائل العقول، كما يقولون بأن أول واجب النظر، فلينظر في الكون وينظر في كذا ثم يسلم ذلك إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. وهذا عند المتكلمين، ولهذا قالوا أول واجب النظر. والصواب أن أول واجب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أول واجب معرفة الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، معرفة الله عز وجل بتوحيده. إنما النظر هذا من مسالك المتكلمين وليس من مسالك المتقين، فإذا المتقين يعلمون أن أول واجب على العبيد هو معرفة الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. وفي دلائل قال: من غير أن يفتقروا إلى النظر في الوجود والموجود. وفي دلائل العقول: وتقديم الدليل العقلي على السمع لازمه تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب تقديم السمعي بالضرورة واتفاق العقلاء والأدلة السمعية. فإننا عرفنا الله سبحانه وتعالى بالأدلة السمعية وعرفنا حقه بالأدلة السمعية، وجاءت الأدلة العقلية تثبت ذلك. فالله عز وجل يعرف سبحانه بالأدلة النقلية وبالأدلة العقلية، وجوده سبحانه وتعالى. أما حقه على العباد ومعرفة تفاصيل ذلك فإنها لا تعرف إلا من طريق الرسل، فإن العقل لا يهتدي إلى معرفة الحق إليه سبحانه وتعالى، وما الذي يجب له وما الذي يستحيل عليه إنما يعرف ذلك بالنص، لما يعرف ذلك بالنص. ولما أدخل المتكلمون عقولهم فيما يجب لله عز وجل وما يمتنع عليه ضلوا فتحكموا في النصوص بمقتضى العقل. قالوا: لا يليق بالله أن يتكلم، لا يليق بالله أن ينزل، لا يليق بالله كذا، وحكموا عقولهم فيما يجب لله سبحانه وتعالى وقدموا ذلك على النص، وهذا من أضل الضلال. بل لا نعرف ربنا سبحانه كما ذكر البربهاري في شرح السنة: فقد عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا الجنة والنار، ما عرفنا ذلك إلا بالآثار، ما عرفنا ذلك إلا بالآثار. فحصيلة المسلم في معرفة الدين وعلى رأس ذلك معرفة الرب سبحانه وتعالى إنما تكون بالنصوص الشرعية وبالأدلة السمعية. والعقل الصريح لا يخالف النص الصحيح، لكن عندنا النص الأثر، إنما عرفنا الله وما يليق به وما لا يليق، وعرفنا رسوله الله صلى الله عليه وسلم وصدقناه، وعرفنا الجنة والنار، وعرفنا الثواب والعقاب، عرفنا كل ذلك بالأثر وبالنص. فأول واجب هو التوحيد، معرفة الله سبحانه وتعالى بتوحيد. إنك تقدم قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، هذا أول ما يجب على العبيد، توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة على وفق ما جاءت به الرسل، بأنه واحد لا نظير، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. قال الشيخ عبد الرحمن: بأنه سبحانه واحد في ذاته، واحد في صفاته، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا شبه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا شريك له في ملكه، ولا وزير له ولا ظهير، ولا شافع إلا من بعد إذنه، اتفاق جميع النبوات والوزير هو الذي يحمل ثقل الملك ويعينه برأيه، وهو سبحانه الغني بذاته عن كل ما سواه. ولهذا قال سبحانه في سورة سبأ قال إيه؟ ولئن قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لأن كنا مفترضات في السواد والبعضي وما لهم فيما من شرك ولتف... إيه؟ إيه؟ واحدة ستكلم، لا قبلها، لا لا لا قبلها، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لأنكم مفترضات في السواد والبعضي وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذا قطع العروق الشرك من القلب. فالله سبحانه وتعالى ما خلق معه أحد ولا شاركه في الخلق بذرة من الذرات ولا عاونه أحد ولا كان له ظهيرا، وليس له سبحانه وتعالى وزير ولا مشير يشير عليه، بل هو سبحانه وتعالى الغني. وإذا انقطعت كل هذه الأسباب فقد يقول قائل لكن قد يكون هناك من يشفع عنده من غير إذنه لحظوته ومكانته، فقال سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني حتى الشفاعة ما يشفع أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا دال على كمال سؤدده سبحانه، كمال عظمته، وأنه الخلق كلهم مفتقرون إليه، وهو سبحانه وتعالى غني عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبد مفتقر من كل وجه والله غني سبحانه من كل وجه. قال المصنف عفى الله عنه واحد لا يتجزأ ولا ينقسم. طبعا لعل المراد بقول المصنف واحد لا يتجزأ ولا ينقسم أن هذا في شرحه، لأنه السفريني شرح منظومته هذه شرحا مطولا، ولكن جرى فيها رحمه الله تعالى في كثير من المواضع على طريقة الأشاعرة والماتريدية. ويقول أهل الكلام أيضا ولا يتعدد ولا يتركب ولا يتباعد وغير ذلك من الألفاظ المشتركة المجملة. يعني لا يتعدد، يعني لا يتركب، يعني لا يتباعد. فأتوا بالتفسير بألفاظ لم يكن عليها السلف الصالح، الألفاظ المجملة. والقاعدة تجاه الألفاظ المجملة ذكر شيخ الإسلام وغير من أهل العلم هذه القاعدة إيه؟ أنه من جهة المعنى نستفصل ولا نسارع بالرد، فمن جهة المعنى نستفصل. فإن حملت هذه الألفاظ معاني حقة أثبتناها، أو معاني باطلة رددناها، مع عدم قولنا أو مع عدم إثباتنا للنص. يبقى الألفاظ المجملة زي الجسم وزي الجهة وزي هذه من جهة اللفظ نتوقف فيه، لا نثبت ولا ننفيه ولا نقول به. يعني ما نقول تعالى الله أن يكون جسما، هذا ما نقول. أما من جهة المعنى فإننا نستفسر ماذا تريدون بالجسم، ماذا تريدون بالحج، ماذا تريدون بهذه الألفاظ لا يتعدد لا يتركب لا يتوعد، ماذا تريدون؟ فإن قالوا معنى حقا قبلنا، وإن قالوا معنى باطلا رددنا. قال وغير ذلك من الألفاظ المشتركة المجملة وإن كان يراد بها معنى صحيح مما هو معروف في لغة العرب، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء ولا يجوز عليه أن يتفرق ولا ينقسم ولا يتركب وغير ذلك مما تنزه عنه سبحانه، بل هو واحد صمد بجميع معاني الصمدانية، فيستحيل عليه ما يناقض صمديته باتفاق النبوات. ولكن أهل الكلام يدرجون في هذا ونحوه نفي علوه ومباينته لمخلوقاته، كقولهم لو كان موصوفا بالصفات من العلم والقدرات العظيمة مبينا للمخلوقات لكان مركبا من ذات وصفات وغير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس هذا مرادهم، يعني أنه لا يتجزأ ولا ينقسم، وإنما مرادهم أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء، ولا يعلم منه شيء دون شيء، أو يرى أو يرى عباده منه شيئا دون شيء، بحيث أنه إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء، فإن ذلك عندهم غير ممكن، ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه، فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم، ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجه الحجاب ليراه المؤمنون. هذا هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم، ويسمون ذلك نفي التجسيم، فما اعتبروا إثبات الصفات تجسيما، يعني له يدان، له عينان، له أصابع، له قدم، ينزل. قالوا هذا شأن الإيه؟ الأجسام. ولهذا نزه الله سبحانه وتعالى عن الجسم بزعمهم، ولازم ذلك أنهم نفوا الصفات، لأنهم قالوا بأن لازم الصفات وصفوا بأنه إيه؟ جسم. حتى لا يوصف بأنه جسم، وحتى لا يكون جسما، يبقى لابد أن تنفي الإيه؟ الصفات. وحتى قالوا هذه الأعراض من الحب والرضا والغضب، قالوا هذه لا تقوم إلا بالإيه؟ بالأجسام. يبقى الأول أصروا أصلا، ألا وهو لازم إثبات الصفات التجسيم. ثانيا قالوا يستحيل الحمد لله يدي بصحنا. ثانيا قالوا يستحيل أن يكون جسما، إذن النتيجة يستحيل أن يكون موصوفا بالصفات، لأن لازم هذه الصفات أن يكون إيه؟ جسم. يبقى هم وضعوا اللازم هذا من عندهم، ثم وضعوا ثم نفوا أن يكون جسما من عنده، وأدى ذلك لنفي الصفات، وهذا محض أيضا تقولهم. يبقى معتقدوا وأصلوا بناء على العقول، فنفوا وأثبتوا لا على النصوص، ولكن على حثالة عقولهم التي وضعوها. وهذا أضل شيء في بني آدم، أنك تعتقد الباطل ثم تحكم على الحق بهذا الباطل. يعني مثلا كما يفعل الناس مثلا أو العلمانيون الآن، فأصلوا مثلا أن الشريعة هذه وحشية، وأن الضيق وأن إقامة الحدود هذه وحشية، وعليه قالوا بأن الإسلام ليس دين وحشي. طيب وطلبنا ليس دين وحشي، يبقى ليس دين تطبق فيه هذه الحدود. ولكن هذه كانت في وقت معين، وأما الآن فلا يصلح أن نطبق هذا، لأن هذا من الوحشية وعدم احترام آدمية الإنسان. كما أصلوا في مسألة الختان، من أعظم الشبهات التي أوردوها في تعطيل الختان إن وحشي، يعني أنتم أصلتم سميتوها وحشية، فإما تسموا ترك الختان شدودا، سموا ترك الختان مثلا قذارة، وكما يسمون الإسلام الصحيحة المعتمد على النصوص إرهابا، فأشد شيء أن يأتي أهل الضلال إلى تقعيد عندهم، فيقعدون قاعدة هي من أبطل الباطل، ثم يحكمون الحق إلى هذه القاعدة الباطلة. يبقى الإرهاب أنك تستدل بالنصوص وتمشي على الإسلام الصحيح الذي ينبني على النصوص، وعليه يبقى إذن كل من يمشي على النص وتمسك بالنص والأثر فإنه إرهابي، فيقال يا إرهابي. ولما؟ لأنه يتمسك بالنص. إذن الإسلام الصحيح ليس فيه إرهاب، يعني ليس فيه نص ولا فيه أثر، إنما هو إيه؟ تقديم الإسلام في صورة الإباحية وفي صورة العقلانية، فترد النصوص إلى غير ذلك. وهذا الذي فعله مبتدع قديم، أصلوا أصولا خلاص، أصلوا إنه إثبات الصفات يقتضي الجسمية. طيب والله منزه أن يكون جسما، إذن منزه أن يكون له صفات. و ويسمون ذلك نفي التجسيم، إذ كل من ثبت له ذلك كان جسما مركبا عندهم، والباري منزه عندهم من هذه المعاني. ولهذا قالوا لا يتركب، لا إيه؟ لا يتركب، يعني ليس جسما باري. ولهذا لما قال الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والجهاد وكذا استدرك عليه العلماء هذا، يعني تعالى عن الحدود والغايات، أي حدود وأي غايات وأي جهات تقصدها؟ هذه ألفاظ مجملة، وهذه الألفاظ المجملة لا ينبغي نحن في باب العقائد نذكرها أو نتربى عليها، لابد أن نذكر ألفاظ القرآن، ألفاظ القرآن. لما ننفي المثل والشبه والنظير والند، لأن الله عز وجل نفى ذلك، إنما ننفي الجسم، هذا ما دل عليه دليل؟ ما قال النبي الله ليس بجسم، ولا قال الله لست بجسم، إنما النفي أيضا نتوقف فيه على النص. فكما أن الإثبات لا يكون إلا بنص، فكذلك النفي لا يكون إلا إيه؟ لا يكون إلا بنص. ويلزم الذين ذكروه بنفي الانقسام ألا يكون شيء قط من المخلوقات يقال إنه واحد إلا الجوهر الفرد، وإذا قيل الواحد هو الشيء فلا يكون قد خلق شيئا، فاسم الواحد قد جعلوا لله فيه شريكا من الموجودات وهو الجوهر الفرد. الجوهر يعني إيه؟ والعرض يعني إيه؟ والغرض يعني إيه؟ ولهذا يقولون تعالى الله عز وجل عن الأعراض والأبعاض والأغراض، أعد بأفسر إحنا لا ورد للأعراض والأبغاض ولا. تعالى الله عن الأعراض والأغراض والأبعاض، تعالى الله عن الأبعاض يعني أن يكون له يدان وأن يكون له عينان، يعتبرون هذه أبعاض، فتعالوا عن الأبعاض. والأغراض يعني الحكمة، أن يفعل الله سبحانه وتعالى بحكمة. والأعراض هو الصفات من المحبة والرضا وغير ذلك من هذه الصفات، فتعالى الله عن الأعراض والأبعاض والأغراض، فوضعوا هذه الأشياء ونزه الله سبحانه وتعالى عنها، وهي أشياء من صنعهم. صفاته كذاته قديمة، يقول السفاريني صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. صفاته كذاته قديمة أي صفاته الذاتية والفعلية والخبرية كذاته، يحتذى القول فيها، القول في الذات، فكما أنه ثبت ذاتا حقيقية لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له صفات حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين. وإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. يعني يقول صفات الله سبحانه وتعالى ملازمة له، وهذه الصفات على قسمين، صفات ذاتية وهذه لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى أبدا، وهذه الذاتية على قسمين، ذاتية معنوية كالرحمة والقدرة والعلم، وصفات ذاتية خبرية وهي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء كاليدين وكالقدم والأصابع، هذه ذاتية خبرية لأن مدارها على الخبر، إنما الذاتية المعنوية مدارها على النص والعقل يؤيد هذا، إنما الخبرية ما لا مدخل للعقل، يعني لا أحد يقول لا يعقل ولا يتصور أن يكون الله بلا أصابع، لا، لولا الخبر ما ذكرنا الأصابع، أو يكون الله بلا قدم لولا الخبر ما ذكرنا القدم. ولهذا نحن لا نثبت لوازم هذه الصفات، يعني مثلا نقول نثبت الأصابع ولازم الأصابع الأظافر ولازم الأصابع العقل، هذه نثبتها ولا ما نثبتها؟ لا نثبتها. طيب أليس هذا من لازم الأصابع؟ نقول هذا من لازم الأصابع عند البشر عند المخلوق، فأصابع المخلوق لازمها أن تكون لها أظافر وأن تكون لها عقل وكذا، لكن هذا الله عز وجل ليس كمثله شيء. يبقى الصفات الذاتية هذه ملازمة لا تعلق لها بالمشيئة وهي على قسمين ذاتية معنوية وذاتية خبرية. النوع الثاني صفات فعلية وهذه تتعلق بالمشيئة وهذه قديمة في أصلها، لا يزال ربنا موصوفا بأصلها، أصل هذه الصفات الفعلية لا يزال ربنا موصوفا سبحانه وتعالى بأنه قادر على النزول، وكذلك لا يزال موصوفا بأنه سبحانه يرضى ويغضب، لكن يرضى ما تشاء ويغضب ما تشاء. فهذه تتعلق بالمشيئة أي يفعلها الله سبحانه وتعالى ما تشاء، يفعلها أما أن نقادر عليها أما أن نمحل لها فهذا أزلي، ولهذا الصفات الفعلية ترجع في أصلها إلى ذلك. فقالوا هذه الصفات قديمة قدم الذات أي له سبحانه، كما أثبتنا ذاتا أزلية فكذلك نثبت صفات أزلية. وإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. يعني أنا أثبت الرضا وأثبت الغضب وأثبت النزول وأثبت الاستواء وأثبت الأصابع وأثبت اليدين إثبات وجود لها معاني حقيقية، لكن ليس إثبات كيفية. فكما أن إثبات للذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات للصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. وقول قديمة فيه إجمال أيضا، وفي شرحه إذ لو كانت حادثة لاحتاجت إلى محدث، فعندهم ما ثم إلا قديم أو مخلوق، فما كان قديما فإنه لازم ذاته لا يتعلق بمشيئته وقدرته، وما كان محدثا فهو المخلوق المنفصل عنه، فلا يقوم عندهم بذات الله فعل ولا كلام ولا إرادة ولا غير ذلك مما يتعلق بمشيئته وقدرته، وليس هذا من عقيدة السلف ولا من دين الإسلام في شيء. يقولون إنه ما ثم إلا شيئان، يا قديم يا مخلوق، فما كان قديما فإنه لازم لذاته لا يتعلق بمشيئته وقدرته، إنما ما كان محدثا فهو المخلوق المنفصل عنه، فلا يقوم عندهم بذات الله فعل ولا كلام ولا إرادة ولا غير ذلك مما يتعلق بمشيئة وقدرته. أي حاجة تتعلق بمشيئة وقدرة يعتبرونها حادثة، والحادث مخلوق، ولهذا فإنهم يعرون الله سبحانه وتعالى عن عن أن يوصف بصفة تتعلق بمشيئة. بصفة تتعلق بمشيئة معنى أنها حادثة، وحادثة يعني مخلوقة، وطبعا هذا ليس من عقيدة السلف ولا من دين السلف في شيء، بل مذهب السلف أن الله قديم بجميع صفاته، لم يزل ولا زال متكلما ما تشاء وفعلا ما تشاء، ولم تزل الإرادات والكلمات تقوم بذاته، فكلام الله وقدرته وإرادته وغضبه ورضاه وغير ذلك قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع من أصل اتصاف الله به، حادثة الآحاد تتجدد بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته. فالله لا يزال موصوفا بأنه متكلم، هذا قديم أزلي، لكن أفراد كلام الله هذا متعلق بالمشيئة. كلم الله عز وجل موسى، كلم الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يزال ربنا موصوفا بأن له إرادة ومشيئة، لكن أفراد ما يريده الله ويشاءه الله متجدد، ولا يعني هذا التجدد أنه مخلوق أبدا. يبقى الصفات الفعلية لا تعني أنها مخلوقة، حادثة يبقى مخلوقة لا، ولكنها متعلقة بمشيئة وإرادة ربنا موصوف بها سبحانه وتعالى أزلا. يبقى هذه قديمة النوع حادث الأحاد، ك كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة وشهدت به العقول الصحيحة والفطر السليمة والحس والمشاهد. لاحظوا يا أخوان أن مثل هذه التفصيلات ما قالها أبو جهل ولا أبو لهب. يعني أبو جهل وأبو لهب ما فصل هذه التفصيلات. أبو جهل وأبو لهب أثبتوا الذات وما نفوا عنها صفات. ما قالوا مثلا بأن الله الذي في السماء لا يسمع ولا يبصر، ما قالوا هذا. وقد سمعوا القرآن ولم ينتقدوا على القرآن في شيء من هذا، إنما ما فعلوا هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وزعموا آلهة، لكنهم ما قالوا بأن هذه آلهة تساوي الإله الذي في السماء، وإنما كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء يشفعون عند الله، فجعلوا الله الذي في السماء لا أحد يماثله. أما هؤلاء الجهمية والمعتزلة فقد أقالوا أقوالا ما قال بها أحد من العالمين، ما قال بها أحد من العالمين أبدا، وإنما أنتجوها بحثالة عقولهم ووضعوا لوازم من عنده. قالوا ما لم يكن قديما فهو إيه؟ فهو محدث، والمحدث مخلوق منفصل عن الله سبحانه. ولهذا قالوا القرآن عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، مخلوق منفصل، وإنما أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف. المهم أن الله تكلم حقيقة؟ لا. فالمعتزلة يقولون كذا، القرآن مخلوق منفصل، خلق الله أصوات سماها قرآنا. طيب ليه؟ كيف تجيبون عن قوله تعالى حتى اسمع كلام الله والله أضاف الكلام نفسه؟ يقول لك إضافة تشريف، زي عبد الله وزي ناقة الله، إنما الله ما تكلم. الأشاعرة قال لا بتكلم. طيب جزاكم الله خيرا، قالوا بس كلام نفسي، كلام قائم بالناس، إنما الله يعني تكلم حقيقة؟ لا، إنما هذا كلام في نفسه، فإنما الكلام في الفؤاد، إن الكلام في الفؤاد، إن موجوع اللسان عليه دليل. طيب وما جبريل سمعه إزاي؟ قال لك الله أضف على جبريل فهم هذا الذي في نفسه، فعبر جبريل عما في نفس الله. زي ما أنا أشوفك مثلا كده أبص لك أقول لك كلمة تضايقك، عليك متغير، عينيك هتنط من وشك وانت تتكلمتش. أقول إيه بقى للناس؟ بقول ده فلان النهاردة كان يعني بيقول لو همسكه أقطعه، ما أنا متكلمش، لكن هذا لسانه حاد. هكذا برضه يبقى هذا كلام قائم بالنفس. لهذا صح أن يكون القرآن كلام الله، بس الكلام القائم فين؟ في النفس، كلام القائم في النفس، وإنما جبريل عبر. وآخرون يقول لا ده حكى، أصل حكى القرآن حكاية كمحاكاة السماعة دلوقتي الصوت، يبقى مفيش فرق بالضبط، إنما عبارة فيها بعد شوية. وكل هذا الكلام منين جاء؟ أي نص دل عليه؟ فكذلك فكون نثبت بقى فعل وكلام وإرادة وغير ذلك ما يتعلق بالمشيئة والإرادة، يبقى ده هنثبت مخلوقا منفصلا، هذا مقتضى كلامه. وطبعا هذا كلام باطل، والله سبحانه وتعالى أثبت الإرادة لنفسه والمشيئة، ولا يزال ربنا يريد ولا يزال ربنا يشاء، فما وجد شيء إلا بإرادة ومشيئة منه سبحانه وتعالى. والله عز وجل موصوف بالإرادة والمشيئة أزلا، لكن أحد ما يريد الله، أحد ما يشاءه الله، هذا متجدد. ولم يقل أحد إن مقتضى أن الله يريد الآن هذا الدرس مثلا، الله عز وجل أراد هذا الدرس وشاء، فهذه إرادة ومشيئة متجددة، أن مقتضى ذلك أن تكون هذه الصفة مخلوقة. من الذي قال ذلك؟ قال ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فلا يزال ربنا يفعل، وما قال أحد لا نصف الله بأنه يفعل. طيب نقول إيه في القرآن؟ فعال لما يريد. إنا إله وإنا إليه راجعون. أسماؤه ثابتة عظيمة، ثابتهم بالنص والإجماع والعقل. والعقل هذا في الصفات الذاتية، العقل يقول يستحيل أن يكون الله غير قادر، مستحيل أن يكون الخالق غير قادر، مستحيل أن يكون الخالق غير عالم، ذلك بتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. لكن ما صفات الذاتية الخبرية ما نقولش مستحيل أن الله لا يكون بلا أصابع، فلولا أن النص ثبت ما قلنا بذلك. هذه الأسماء ثابتة موصوفة بأنها حسنى، قال تعالى والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي أسماء ونعوت دالة على صفات كمال. فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان، أعلام ومعان، ليست أعلاما مجردة كما تقول المعتزلة سميع بلا سمع. طيب احنا ايه بقى استفدنا؟ ولك ربنا سميع، هو قال سميع، بس اوعى تثبت الصفة. هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. بالله عليك لما اقول انت بصير بلا بصر، هذا ذم ولا مدح؟ هذا ذم ولا مدح؟ ذم. وانت مخلوق سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فكيف يجوز على الخالق ويكون مدحا له ما لا يجوز على المخلوق؟ لكن أسماء الله الحسنى في القول المعتمد عند أهل الحق توقيفية بنص الشرعي وورود السمع بها، واتفقوا على جواز إطلاق ما ورد به كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها في الحق توقيفية، يعني لكنها معتمدة على الإيه؟ على النص الشرعي. يعني لنا بذا أدلة وفية، يقول السفاريني لنا بذا أدلة وفية، أي فلنا معشر للسنة باعتبار ثبوت التوقيف في أسماء الله من الشارع أدلة عالية تفي بالمقصود، لأنه لم يثبت منها، لأن ما لم يثبت منها لم يؤذن فيه. أسماء الله توقيفية، عندك اسم نقول ما الدليل، وأجمعوا أنه تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم ما يطلق عليه تعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. تقول هذا من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. الحياة صفة، الكلام اثنين، البصر ثلاثة، السمع أربعة، الإرادة خمسة، العلم ستة، القدرة سبعة. الحياة صفة ذاتية قديمة أزلية ثابتة بالنص والإجماع، وليست كحياة المخلوق، لأن حياة المخلوق مسبوقة بإيه؟ بعدم، ويلحقها فناء. لكن حياة الله عز وجل لا يسبق عدم ولا الحق وفناء، فلا يزال ربنا وصوفا بها أزلا وأبدا. وأما الكلام فصفة الله سبحانه ثابتة باتفاق الرسل، قائمة بذاته وليس ككلام المخلوقين، ويتكلم ويكلم ما تشاء بلا كيف باتفاق أهل السنة. يقولوا لك لا الله ما يتكلم، ليه؟ أصل الكلام له مخارج، فلازم الكلام أن يكون من مخرج. سبحانك يا ربي، سبحان الله، ما أضل هؤلاء والله. ولك لازم الكلام أن يكون من مخرج. طبعا مخرج هي بقى، هيبقى عندنا حنجرة ويبقى عندنا لسان، فلازم الكلام مخرج. طيب ولما تكلم أو سيتكلم الحجر، ولما تكلمت النار وتكلمت الجنة وتكلمت السماوات والأرض، من أي مخرج؟ حروف حلقية ولا شفوية ولا أي حروف هذه؟ أي مخارج تكلمت؟ ولما تكلمت نملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان، وله سبحانه بصر يبصر به جميع المبصرات يبقى بصر يبصر به سبحانه، فهو بصير له بصر يبصر به جميع المبصرات، ولو سمع يسمع به جميع المسموعات كما أخبر به في كتابه واتفقت عليه النبوات. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله، قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله إني لمعها في الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثيها، وله سبحان إرادة حقيقية بالنص والإجماع، والإرادة إرادة كونية قدرية وترادفها المشيئة، فما شاء كان من جميع الحوادث وما لم يشاء لم يكن، وإرادة شرعية دينية وهي المتضمنة للمحبة والرضا كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والأولى كما قال تعالى للكونية فمن يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وبين الإرادتين عموم وخصوص المطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع وتنفرد الإرادة القدرية في حق العاصي. إيه معنى الكلام ده؟ الله له الإرادة، هذه الإرادة على قسمين، إرادة كونية شرعية، إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية. الله أراد كونا وشرعا، هذه الإرادة الكونية القدرية بها خلق الله جميع الأشياء، الخير والشر والكفر والإيمان والمعاصي والطاعات، كل ذلك بإرادة الله الكونية القدرية. الله خالق كل شيء، والكفر مخلوق والضلال والمعاصي وكل وإبليس كل ذلك مخلوق، خلق الله عز وجل ذلك بموجب إرادة الكونية القدرية. الإرادة الشرعية إرادة تتعلق بمحبته سبحانه بما يحب، أراد شرعا الطاعات، أراد شرعا الإيمان، يبقى أراد شرعا ما يحب، وأراد كونا كل شيء. ولهذا قد يقول قائل لما يريد الله ما لا يحب؟ الله لا يحب إبليس، الله لا يحب المعاصي، لما أراد المعاصي إذن؟ لما أراد؟ ودي من أعظم الشبهات اللي نفعوا بها الإرادة والمشيئة، لكن لا، هو الله بيبغض المعاصي، طب لما أرادها إذن؟ لأن عندهم ما يميزون بين إرادة كونية وإرادة شرعية. نقول الله أرادها كونا لحكمة ليبتلي عباده، لكن هل أرادها شرعا؟ لك لا، نقول له خلاص ونحن متعبدون بالشرع لا بالقدر. وفرق العلماء بين الإرادتين، أما الكونية القدرية فهي تساوي المشيئة، وأما الشرعية فتساوي المحبة، ولهذا المشيئة لا تنقسم إنما الإرادة لا تنقسم، وقد غلط البعض فقسم المشيئة، لا المشيئة ما تنقسم، المشيئة إرادة كونية فنقول المشيئة قسمين، لا الإرادة هي قسمين، والمشيئة إرادة كونية. طيب المحبة إرادة شرعية، يبقى يدخل في الإرادة المحبة والرضا والمشيئة، بس المشيئة شرعية والمشيئة كونية والمحبة شرعية. اثنين، أن الإرادة الكونية لابد من وقوعها، لازم يوجد كفر وإيمان وخير وشر حتما تقع، ولا دي سنة كونية أو إرادة كونية، إنما الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الله أراد منك الصلاة، أراد منك الإيمان، قد تؤمن وقد لا تؤمن، ولهذا قوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ده قضاء إيه؟ شرعي. هم المتبع يعتبروا القضاء كوني، وعليه لازم كل الخلق يكون عابدا لله، يبقى عابد الوثن لله عابد لله، وعابد الصنم عابد لله، قال لك لأن الله قضى أن لا يعبد إلا إياه، وقضى يعني شاء وقدر خلاص، يبقى كل عبادة في الكون واقعة لله، وبالتالي ما بقاش في الكون كافر أبدا، لأن كل قد عبد الله. يبقى الإرادة الكونية قد تقع وقد لا تقع، الإرادة الشرعية الإرادة الكونية لا لابد من وقوعها، إنما الشرعية قد تقع وقد لا تقع. طيب قال هنا وبين الإرادتين عموم وخصوص المطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد القدرية الإرادة القدرية في حق العاصي. يعني إيه؟ يعني حينما تستجيب أنت فتؤمن اجتمعت فيك إرادتين، الإرادة الكونية لأن هذا الإيمان بإرادة الله عز وجل الكونية، والإرادة الشرعية يعني أن هذا الإيمان مما يحبه الله. يبقى الإيمان شاءه الله لك وأحب. يبقى الإرادة الشرعية المراد شرعا اللي هو الطاعة، اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإيه والشرعية. طب والكفر الكونية بس، يبقى المعاصي الكونية فقط، الطاعات كونية وإيه وصحية اجتمعت فيها المشيئة، لأنه مسلم ما الطاعات وقعت بمشيئة الله أيضا وإرادة الله عز وجل، وهي لما يحب الله سبحانه وتعالى. وإذا نعتبر فرقا برضو ثالثا، أن المراد شرعا اجتمعت فيه الإرادة، والمراد قدرا فيه إرادة إيه واحدة اللي هي المشيئة. وله سبحانه علم، هذا باقي الصفات، وله سبحانه علم بكل شيء كما قال تعالى هو بكل شيء عليم، وقال أحاط بكل شيء علم. وله سبحانه اقتدار الاقتدار القدرة على كل شيء بقدرة عامة شاملة بإجماع المسلمين، كما أخبر أنه على كل شيء قدير، فما قدره وعلمه أنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب، وإن لم يكن شيئا في الخارج. ويقدر سبحانه على ما لا يفعله، كما قال لو نشاء جعلناه أجاجا. والقدرة هي القدرة على الفعل، والفعل نوعان لازم ومتعد، فالاستواء والإتيان والنزول أفعال لازمة لا تتعدى إلى مفعول، بل هي قائمة بالفاعل، والخلق والرزق والإحياء والإماتة والهدى والنصر ونحو ذلك يتعدى إلى مفعول. هنا أشار إلى مسألة في القدر، الله على كل شيء قدير، ما شاءه وما لم يشاءه. فبين المشيئة والقدرة تلازم، من جهة ما كان وما سيكون. احنا عندنا ما كان ما وقع في الماضي، وما سيكون مما سيقع في المستقبل، وما لم يكن مما لن يقع. ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل تتلازم فيه المشيئة والقدر. فالله شاء ما كان وشاء ما سيكون وأوجد ذلك بقدرته. أما ما لم يكن ففيه شيء واحد، وهو إيه؟ القدرة، وليس فيه مشيئة، لأن الله ما شاء. ما لم يكن هذا إذن لم يكن ليه؟ لعدم مشيئة الله أو لعدم قدرة الله؟ لا طبعا، ليس لعدم قدرة الله، الله قادر لكن ما شاء. قال تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء جعلناه أجاجا. هو ما جعله أجاجا سبحانه، لكن لو نشاء لجعلناه أجاجا. يبقى تخلفت فيه المشيئة، تخلفت فيه المشيئة. أما القدرة فهي موجودة، لو نشاء جعلناه أجاجا. هذا العذب لو أراده الله لجعله أجاجا، ليس رب عاجزا عن ذلك، لكن ما شاء ذلك سبحانه. وعليه فإننا نقول المشيئة والقدرة بينهما تلازم في ما كان وما سيكون. طيب، وتتخلف المشيئة عن القدرة فيما لم يكن، ففيه القدرة ولكن ليس فيه المشيئة. قادر ربي على كل شيء. أما المبتدع قالوا لا، ده برضه هناك تلازم، ما لم يكن ديت فيها تلازم، فهو لم يشأها الله لعدم قدرته، فانعدمت فيها المشيئة والقدرة. ولو نشاء لجعلناه أجاجا، لا مش صح، هذا الكلام غير صحيح. لو كان قادرا أن يجعله أجاجا لشاء، قبحهم الله. شوف يا أخوان ولادة، احنا بنقول سبحان الله الشيطان، يعني بعض الناس قد يظن أن تفرق الأمة كده تفرق في فرعيات، أو إنما تفرقنا في الرب الذي نعبده، يعني وقع التفرق في الرب الذي نعبده، يعني الرب نفسه اختلفنا فيه. فلا ندري الرب الذي نعبده صفته إيه، أسماؤه إيه، إيه اللي يليق به وما لا يليق. فضلت جميع الفرق بلا استثناء عن الرب الذي تعبده في بيان صفته وما يليق به وما لا يليق، إلا أهل السنة والجماعة، فقد هداهم الله عز وجل إليه. ولهذا يوم القيامة يضل الناس جميعا عن الرب سبحانه، ولا يهتدي إليه إلا من عرفه في الدنيا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وبشرائه. وهذه الصفات السبع، يعني نجد السفاريني ذكر هذا، ذكر هذه الصفات، فقال هذه الصفات السبع المذكورة في البيت يثبتها أهل الكلام من أشعري وأضرابين، وينفون ما سواها، والجهمية والمعتزلة ينفونها مطلقا، وأهل السنة والجماعة يثبتون إليه جميعا ما وصف بنفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نقول أيضا، وإن كانت هذه الصفات ثابتة طبعا لله، حياة كلام بصر سمع إرادة علم اقتدار، لكن نقول تأثر السفاريني بالأشاعرة جعله يقتصر على هذه، والأولى أنه كان يغير أو يزيد في الصفات حتى لا يشابه على أشاعرة في الصفات السبع، أو لا يفهم أنه لا يثبت إلا الصفات السبع. طيب، قدرته تعلقت بممكن كذا إرادة سعي واستبن، قدرته تعلقت بممكن كذا إرادة سعي واستبن، أي تعلقت قدرة الله عز وجل بكل ممكن، وهو ما ليس بواجب الوجود ولا مستحيل الوقوع. قال تعالى وهو على كل شيء قدير، وكل ممكن مندرج فعلا، ممكن يعني محدث، بل ليس شيء خارج عن قدرته ومشيئته. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد معدوما موجودا، فهذا لا حقيقة له ولا تصوره، ولو تصور وجوده ولو يسمى شيء. المستحيل على قسمين، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. مستحيل لذاته أصلا، هذا الله سبحانه وتعالى ما يريده أصلا ولا يشاء، هذا مستحيل لذاته. إنما المستحيل لغيره ممكن، ولو شاء جعلناه أجاجا، مش لأنه مستحيل لذاته، لا، الله عز وجل خلق العذب وخلق الفرات وخلق الملح الأجاج، وقال لو شاء الله لجعل هذا أجاجا، فهذا مش مستحيل لذاته. ولا يسمى شيئا اللي هو المستحيل لذاته باتفاق العلماء، مثل كون شيء معدوما موجودا. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه تعالى وتقدس، قالوا هل الله قادر على أن يخلق مثل نفسه؟ مثل نفسه نقول هذه مسألة لا تطرح أصلا. نقول الله قادر على كل شيء، لكن لماذا تطرحون هذا؟ لماذا تطرحون هذا؟ وكذا الإرادة، أي وكذا مثل القدرة، الإرادة تتعلق بالممكنات، إلا أن القدرة عامة الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات، وهو ما أريد وجوده. وهي إرادتان، إرادة تتعلق بالأمر وهي الإرادة الشرعية الدينية مستلزمة المحبة والرضا، وإرادة تتعلق بالخلق وهي الكونية القدرية وهي المشيئة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله فاعي من وعاه يعيه حفظ الله وجمع، أي يجمع حواشي هذا الكلام واستبن، أي يطلب البيان من مضانه. يبقى قال قدرته تتعلق بممكن، يعني بحادث موجود. نعم كذا إرادة، كذلك الإرادة تتعلق بالحادث الايه الموجود الممكن. أما ما ليس بواجب الوجود، وأما ما ليس، أما ما هو مستحيل لذاته، يقول فإن الإرادة والقدرة لا تتعلق بإيه؟ لا تتعلق بذلك، لأنه لا يتصور وجوده أصلا، لا يتصور وجوده أصلا. ونقول الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لكن ما هو مستحيل لذاته كالموجود المعدوم في لحظة واحدة أو في وقت واحد، أو يكون الشيء الواحد معدوما موجودا، هذا أصلا لا يوجد في ملك الله سبحانه وتعالى. والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا. قال قد تعلق علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم، فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذا من جهة العلم، وسع علمه سبحانه كل شيء، فهو أعم الصفات تعلقا بمتعلق اللي هو العلم وأوسعها. وأما تعلق الكلام بكل شيء، فالمنصوص في أصول أهل السنة أن الله لم يزل متكلما متى شاء وكلم ويكلم، وكلامه لا ينفد كما أخبر به في كتابه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لو كن فيكون، ولا يزال ربنا مريدا. وذكر شيخ الإسلام عموم تعلق العلم والقدرة، وقال بخلاف الإرادة والكلام فإنه لا عموم لهما، فإنه سبحانه لا يتكلم بكل شيء ولا يريد إلا ما سبق علمه به، لا يريد كل شيء بخلاف العلم والقدرة. يعني شيخ الإسلام يقول الإرادة والكلام لا عموم إيه لهما، فالله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. طيب، والله عز وجل أيضا إرادته تتعلق بما يريد، لم تعرف بكل شيء بخلاف العلم والقدرة، فلو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. يبقى قال والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يخليه مطلقا، كأن هنا شيخ الإسلام طبعا يوافق في العلم، وأن العلم يتعلق بكل شيء ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، إنما الكلام فربنا سبحانه وتعالى يتكلم ما شاء متى شاء كيف إيه شاء. يبقى الكلام له تعلق بالمشيئة، يبقى الإرادة والكلام لا عموم لهما، الإرادة والكلام لا عموم لهما، فإنه سبحانه لا يتكلم بكل شيء ولا يريد إلا ما سبق علمه إيه إلا ما سبق علمه به. يا خليلي أي صديقي ومحبي، والخل أعلى مراتب المحب، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما السلام مطلقا، أي عن فقيد بشيء. وسمعوه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، أي وسمعوه متعلق بكل مسموع وبصره متعلق بكل مبصر، لا تخفى عليه خافية، قال تعالى سميع بصير، إنه بكل شيء بصير، يسمع بسمع ويبصر ببصر حقيقة. وده خلاف لمين؟ للمعتزلة الذين يقولون يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر. ثم قال فصل في مبحث القرآن، وأن ما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم، أي وأن نجزم ونعتقد أن الكلام الذي جاء من عند الله مع جبريل أمينه أوحاه إليه من محكم القرآن العظيم ومحكم التنزيل الذي أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل هو كلام الله سبحانه، تكلم به حقيقة كما صرح به في كتابه وأجمع عليه السلف، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أنه تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، منه وما كان من الله فليس بمخلوق، ومنه رد على المعتزلة ورد على الأشاعرة، رد على الجهمية الذين قالوا بأن الله خلق حروفا وأضاف لنا في إضافة الشريف سماها قرآنا، وده طبعا لا يكون منه، ورد على المعتزلة الأشاعرة الذين قالوا إن جبريل عبر عما في نفس الله وبالتالي يكون القرآن من جبريل وليس من الله، فهذا رد عليهم. فالرسول يقول منه بدأ وإليه يعود، إليه يعود فيها قولان عند أهل العلم، إليه يعود يعني إليه يعود الوصف، فمنه وإليه يعود وصف القرآن، وقيل يعود إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان حين يرفع القرآن إذا لم يوجد أحد يعمل به، فالقرآن أكرم من أن يبقى ولا يعمل به أحد، فيرفعه الله عز وجل فيصبح الناس وليس فيهم قرآن، يبقى إليه يعود سبحانه. وقول قديم ليس من قول السلف، طبعا دائما قديم إذا لم ترتبط بأزلي فإنها مستدرج على من يقولها، لأن القديم لا ينفي أسبقية غيره عليه، قال سبحانه حتى عاد كالعرجون الإيه القديم، فالقديم لا ينفي أسبقية عليه بخلاف الأزلي، فالأزلي ينفي الأسبقية. وقول قديم يعني في القرآن ليس من قول السلف، وإنما هو قول ابن كلاب ابن كلاب ومن تبعه، أي أنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته، وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم كيف شاء متى شاء. يبقى قصدهم بقديم أنه ما لا تعلق بإيه بالمشيئة القدرة به، وطبعا نحن نثبت أن الكلام لو تعلق بالمشيئة والقدرة من حيث آحاده، أما من حيث أصل اتصاف الله به سبحانه وتعالى فهو لا يزال ربنا موصوفا أزلا بأنه متكلم. ولهذا كما سبق معنا قديم النوع حادث الايه الأحاد. قال شيخ الإسلام لم يقل أحد من السلف إن القرآن قديم، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال إن أرسلنا نوحا، وقال وأوحينا إلى إبراهيم، وقال ولقد أهلكنا القرون وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ولا يكون ذلك إلا بعد وجود المخبر عنه وإلا كان كذبا. قال تعالى الله عن ذلك أوحينا إلى إبراهيم، يقول ولا يكون ذلك إلا بعد وجود المخبر عنه. متى أوحينا إلى إبراهيم؟ لما خلق إبراهيم، لما وجد إبراهيم. كلم الله موسى، متى كلم الله موسى؟ يبقى كون بقى القرآن قديم، هيبقى قديم قبل ايه؟ ما هو قديم يعني لا تعلق له بالمشيئة ولا بالإرادة، يعني معناه انه موجود قبل هذا، فموجود قبل إبراهيم وموجود قبل موسى هذا الكلام، وهذا غلط. ولهذا قال شيخ الإسلام لم يقل أحد من السلف إن القرآن قديم، إن القرآن إيه قديم، لأن الله قال وكلم الله موسى تكليما، هذا معناه أن الله كلم موسى قديما قبل وجود موسى وقبل خلق موسى، وأرسل نوحا قبل وجود نوح، وهذا لا يقوله أحد، وهذا لا يقوله إيه أحد. ولهذا قال ولا يكون ذلك وما تم ذكر من ربهم محدث، ولا يكون ذلك إلا بعد وجود المخبر عنه وإلا كان كذبا. لقد أرسل نوحا وهو ما أرسل نوحا، كلم الله موسى وهو ما كلمه موسى. يبقى كل القرآن قديم يلزم من الكذب، على الله عز وجل، وهذا مستحيل والعياذ بالله. تنزه الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. يبقى القرآن تعلق بمشيئة الله عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى، فلما شاء أن يتكلم بالقرآن تكلم بالقرآن. أعيى الورى بالنص يا عليم، أي أعجب الخلق من الجن والإنس بالنص القرآني. وقد تحدث سبحانه الخلق أن يأتوا بمثله أو عشر صور أو صورة فعجزوا مع بلغتهم وشدة عداوتهم. يا عليم صيغة مبالغة، أي العالم البارز في العلم. طبعا أيضا شوفوا كل مسلمة يا أخوان عندنا مهدومة عند أهل البدع. برضه هم يقول لك القرآن ما أعجز بنفسه، والعرب قادرون